للحصول المقدور، ولا بد أن تترجم هذه الكتابة إلى وقائع تجري في هذا العالم، لها مواقيت زمنية، ولها مواقيت مكانية، ولها صفة تكون عليها، لا تخطئ ذلك أبدا. والمسلم عليه أن يوطن نفسه دائما على هذه الأقدار. إذا أصابه ما يسوره من نعم الله عز وجل ومن أرزاقه ومن توفيقه في أعماله وفي حياته الدنيا، فعليه أن يبادر بالشكر. ونعم الله تبارك وتعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى. يقول ربنا عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ويقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. رزقنا الله عز وجل من جميع النعم، وأطعمنا من كل الثمرات، ورزقنا من كل الطيبات، أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مغني. زوجنا وأفرشنا وأكرمنا وسودنا وأعطانا كثيرا من النعم لا نكاد نشعر بها أبدا إلا إذا فقدناها. فماذا نصنع في هذه النعم؟ وماذا نصنع في هذه الأرزاق؟ وكيف نشكر الله عز وجل على ما أنعم به علينا ورزقنا به من فضله العظيم؟ قال أهل العلم: إنك لن تشكر نعمة الله عليك إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى. فالتوفيق إلى شكر النعمة هو نعمة، فليس كل واحد يستطيع أن يشكر نعمة الله عز وجل، إنما يشكر النعمة من وفقه الله تبارك وتعالى، والموفق من وفقه الله عز وجل، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال أهل العلم أيضا: إن شكر النعمة له ثلاثة أركان. أما الركن الأول فهو يتعلق بالقلب، عليك أن تعترف بنعمة الله عز وجل عليك، وعليك أن تقر بأن ما بك من نعمة فإنما هو من الله عز وجل، محض فضل من الله تبارك وتعالى. فلا يستطيع إنسان أن يرزق نفسه، ولا يستطيع إنسان أن يضمن لنفسه العافية، ولا يستطيع إنسان أن يروح أو يجيء إلا بتوفيق الله عز وجل وفضله وإحسانه. لابد أن نعتقد ذلك وأن نؤمن إيمانا جازما لا يعتريه الشك بأن ما نتقلب فيه من النعم وما ننعم به من الأرزاق إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فهو الرزاق ذو القوة المتين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم يأتي بعد ذلك الركن الثاني من أركان الشكر، وهو شكر اللسان. فعليك أن تعبر عما في قلبك، عليك أن تعبر عنه بلسانك، وأن تترجم هذه العقيدة إلى أقوال طيبة تتمثل في الثناء على الله عز وجل قصه علينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قصة الأبرص والأقرع والأعمى. أما الأبرص والأقرع فجحدا نعمة الله عليهما وقالا: إنما ورثنا هذا المال كابرا عن كابر، طول عمرنا أغنياء أبا عن جد، طول عمرنا أصحاب مصانع كثيرة ومزارع هائلة وأموال لا يحصيها العبد. جحدا نعمة الله عز وجل عليهما فلم يشكر نعمة الله عز وجل لا بالقلب ولا باللسان، ولم يتحدث بنعمة الله عليهما. أما هذا الأعمى فقد كان غنيا شاكرا كما كان فقيرا صابرا، كان غنيا شاكرا كما كان فقيرا صابرا. فقال: لقد كنت فقيرا فأغناني الله عز وجل من فضله، وكنت أعمى فرد الله علي بصري. فخذ أيها السائل، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أقول لك لشيء أخذته لما أخذته، ولا لشيء تركته لما تركته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا أيضا من شكر اللسان. وأما شكر الجوارح والأركان فهو أن تستعمل النعمة في مراضي المنعم وليس في مساخطه، وأن تنفق المال فيما أحل الله عز وجل، وأن تستعمل جميع النعم فيما أحل الله عز وجل لك. فإذا لم تؤدي حق المال لم تشكر النعمة، وإذا استعملت نعمة الله عز وجل في الحرام لم تشكر النعمة. فلا بد من شكر نعمة الله عز وجل لهذه الجوارح بالأيدي والأرجل واللسان وما إلى ذلك مما أعطاك الله عز وجل، ولا بد من أداء شكر هذه النعمة إن كانت زكاة أو صدقة واجبة، نفقة تنفقها على عيالك وعلى أهلك فيما أحل الله عز وجل. وإياك أن تنفق نعمة الله فيما حرم الله تبارك وتعالى، حينئذ ستتبدل النعمة وتصير نقمة وعذابا لا طاقة لك به في هذه الحياة الدنيا، ولا عذاب الآخرة أشد وأرقى. يقول ربنا عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار بوار جهنم يصلونها وبئس القرار. هؤلاء قوم أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالنعم الكثيرة ولكنهم لم يؤدوا شكرها، فتحولت النعمة إلى نقمة، وعرضوا نفسهم لغضب الله عز وجل وعذابه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة الكرام، لا يشكر المؤمن ربه عز وجل حتى يستوفي هذه الأركان الثلاثة: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح والأركان. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإخواني وجميع المسلمين من الشاكرين غير الجاحدين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأحبابه ومن دعا بدعوته وصار على هداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذه الحياة الدنيا لا تجري على وتيرة واحدة ولا تسير على نسق واحد، وإنما كما بينا لحضراتكم يقلبنا الله عز وجل ما بين محبوب ومكروه وما بين خير وشر، وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز فقال: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلا بد من البلاء ولا بد من حصول مكروه حتى يختبر الله عز وجل عباده. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة ولا بد من الابتلاء والامتحان والاختبار، فأحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فيواجه الإنسان بالأقدار المؤلمة والمكروهات التي لا يحبها، سواء في نفسه أو في ماله أو في أهله أو فيما يحب، يبتلى بشيء لم يكن يخطر له ببال، تجري عليه الأقدار بما لا يحبه، فماذا يصنع؟ هل يبطل الخدود ويشق الجنوب ويدعو بدعوى الجاهلية؟ الجواب لا، فإن فعل ذلك كان ذلك دليلا على ضعف إيمانه، وكان ذلك دليلا على انحرافه عن منهج الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هل يسب الأقدار يقول هذا قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطاه، أو يقول مثل هذا الهذيان الذي يهذي به الشعراء الذين لا يفقهون شيئا ولا يعقلون؟ لا، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار فوجدها تزفزف يعني ترتعش، فقال لها: ما لي أراك تزفزفين؟ لماذا ترتعشين؟ ما الذي أصابك؟ قالت: يا رسول الله، الحمى لا بارك الله فيها، أصابتني الحمى، تدعو على الحمى تقول لا بارك الله فيها. الأمراض وهذه البلايا حتى الشوكة تصيبك أيها المؤمن يكفر الله عز وجل بها من خطاياك. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشوكها إلا كفر الله بها من خطاياه. لا تسب الحمى فإنها تنفي عن ابن آدم الخطايا والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. لا نعترض على الأقدار ولا نسب القدر ولا نسب الدهر، فإن الله عز وجل هو الدهر. يقول: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر. أقلب الليل والنهار وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فلا نعترض على الأقدار ولكن نصبر وننتظر الفرج. وتضيق دنيانا فنحسب أننا سنموت يأسا أو نموت نحيبا، خلاص نفتقر لدي هي النهاية، لا قيام بعدها، دمار شامل، خراب، والأمر ليس كذلك. وتضيق دنيانا فنحسب أننا سنموت يأسا أو نموت نحيبا، وإذا بلطف الله يهطل فجأة يربي من اليبس الفتاة قلوبا. قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الأفلاق: إن السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقدر الأرزاق. نعم، وخير من ذلك قول ربي تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كثير من الناس الذين لا يفقهون هذه الحقائق ولا يتعلمون هذا العلم ولا يحسنون الإيمان بالقدر، ربما وصل بهم الحال إلى أن يبادروا بأنفسهم فينتحرون، ينتحر، يلقي نفسه من على القبر العلوي، فيصير في أعماق النهر ويبحثون عنه هنا وهناك حتى يأتوا به جثة هامدة، أو يلقي نفسه من على برج الجزيرة كما رأينا في بعض المشاهد، أو يوقد في نفسه النار، أو يتحسى السم ولا يعلم هذا الإنسان أنه قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأنه هدم هذا البنيان الذي بناه الله عز وجل، وأزهق هذه الروح التي نفخها الله عز وجل في هذا الجسد، ولا يدري هذا الإنسان أنه معرض لسخط الله عز وجل والخلود في النار أحقابا كثيرة إلا أن تتباركه رحمة الله تبارك وتعالى. لكن المسلم عليه دائما أن يوطن نفسه على أقدار الله، وأن يعلم أنه لا بد من الابتلاء، وأن أكثر الناس بلاء في هذا العالم هم الأنبياء. وعلى رسول نبينا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الأمثل فالأمثل، وأن المرأة يبتلى على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. نسأل الله عز وجل أن يجعل كل ما أصابنا من مكروه أو هم أو غم أو ظلم أن يجعله لنا كفارة وطهارة ورفعة في الدرجات، إنه سميع قريب مجيب. أيها الأحبة الكرام، هكذا ينبغي أن يعيش المؤمن في هذه الحياة الدنيا، راضيا بقسمة عز وجل، شاكراً لنعمة الله عز وجل، صابراً على أقدار الله عز وجل، حتى يكون في هذه الدرجة العالية التي مدحها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأثنى على أهلها. عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرطان شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا يا أرحم الراحمين، لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا همًا إلا فرجته، ولا عورة إلا سترتها، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها فلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، واجمعنا بهم في جنات النعيم بصحبة نبيك الكريم. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأسعدنا بشفاعته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، إنك سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي